ويقول إنك ذكرت في نور على الزرق أن الذي يصلي ويخلي لا يكفر. أي نعم، وهو كذلك، وهو كذلك الذي نرى أن الذي يصلي ويخلي مع إقرار بالوجوب لا يكفر، لكنه على خطر، على خطر عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني بالكلية، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها ترك الصلاة بالكلية هذا يكفر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.